الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتاب السنة: أخبرنا عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن محمد بن سلام حدثه قال حدثنا حجاج الأزرق عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير قال: بين أنا ومجاهد أبو الحجاج جالسين عند ابن عباس في دار الشرف التي هي من حجاج، فقال ابن عباس: ألا أحدثكم عن عمر بن الخطاب بينما أنا عنده جالس يوما، إذ جاءه رجال من أهل العراق فقالوا: يا أمير المؤمنين، لنا البشرى. فقال: نعم قبلت. قالوا: خرجنا من مصرنا هذا وقد تركنا وراءنا 70 رجلا قد قرأوا القرآن عن ظهر قلوبهم. فالتفت إلى المغيرة بن شعبة فقلت: اقتتل القوم. فلما قمنا نماها المغيرة من شعبة إلى عمر. فلما جئت إلى البيت نما وضعت ردائي حتى أتاني رسوله، فقال: أجب عمر. فقلت: اذهب فقل له لم أجب. فقال: لا والله لا أجب عليه بكلمة ما حيني. فلما رأيت أن لا بد من الذهاب إليه أخذت ثوبي فدخلت عليه وأنا متخوف منه، وكان نبصبص عن عمر بصبص. فلما رأيته سلمت ولم أرى في وجهه غضبا. فقال: ما الحديث الذي قلت يا ابن عباس؟ ما الحديث الذي قلت يا ابن عباس آنفا حين جاءني البشير؟ والله ما كنت أظن أن القرآن يفاسد بين الناس، ولكن كنت أرجو أن يصلح بين الناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كانت كلمة زالت عن لساني لم أجد لها قرار، أخذتني أنت بها؟ فقال: ما هذا حين انفلات، لتخرجن مما قلت. قال: ولا يقول ابن عباس كلمة إلا قال: وكنا نبصبص عن عمر بصبخ. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه سيأتي زمن يقول ناس يتكلمون على المنابر كلاما يخالف كلامهم عمله، ويقول لهم ناس من أهل القرآن: تقوا يا هؤلاء ما أحسن قولكم وأقبح عملكم، ما لقولكم لا يوافق أعمالكم، فيقولون: كنا رؤساءكم وكنا قادتكم فلم تنكروا علينا، خذوا هذا اجلدوا هذا. فقال ناس من أهل الصلاح: سبحان الله، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فما ذنبهم؟ قال: فاختلفوا في ذلك فاقتتلوا. فقال: هذا قولك بلسانك، فأين القرآن؟ فقلت له: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى قوله: لا يحب الفساد، وإذا قيل له: اتق الله، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فقال: هذا الصنف الذي قلت، فأين الآخر؟ قلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فحرك يده ثم قال: بارك الله فيك، عص عواص مرارا، يا ليتني حي للقوم اليوم. هذه قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أن أخذ القرآن ينبغي أن يكون مع العمل. والقصة أن طول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان على حدث سنه، كان في مجلس شورى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول بأنه في يوم من الأيام جاء الوفد من العراق وقالوا: أبشر يا أمير المؤمنين، عندنا تركنا 70 قد أخذوا القرآن، حفظوها من الحفاظ. فيبشر عمر بأن انتشار القرآن في العراق وأنهم أخذوه. فابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يعجبه ذلك، وقال: يعني أخشى أنهم يعني تنافسوا هذا التنافس اختتلوا بعد ذلك. فعمر يعني غضب عليه وكلمه كلمة شديدة فجاء خرج وذهب بيته. قام ابن عباس ويقول: كنا نمصص إليه، يعني ما يقطعوا يفتحوا عينهم في عمر، بس يعني يبصوا له من هيبة أبو عمر بن الخطاب. يقول: فأرسل طبعا كلمة يقول قلتها وجنب المغيرة بن شعبة أنه يعني سمع المغيرة وأنه نقل عن عمر فتغيب عليه، فأرسل له تعال لم يجد من واحد من يأتي، وقال له طلع يعني انت قلت كذا وطلع نفسك من هذه الكلمة شلون دي؟ قال له عذاب المؤمن يعني كلمة يعني قلتها انت، فقال له الا تطلع لي طلع نفسك من هذه الكلمة يا قلت هذه الكلمة. فقال يا امير المؤمنين اذا اخذوا القران على هذا النحو وهم ناس يعني سيخالف قولهم عملا، القران ينبغي ان يؤخذ بالعمل شيئا فشيئا يترقى الانسان، فانه سيتكلم بالقران والشخص عمله بعد ذلك لا يكون على هذا القران الذي يقراه، وسيتصدره واحد يحفظ القران يحفظ البقره حيتصدره يكون امراء في الناس، واعمالهم لم يعني لم تنطبع بعد ذلك اعمالهم بالقران الذي يحفظه، فاعترض الناس عليهم، فلما اعترض الناس عليهم سينزلون بهم العقوبه، شلون تعترض على مين؟ عليهم فينزلون بهم العقوبه فيحصل الفساد والاختلاف. فقالوا طيب اين هذا القران؟ وين في القرآن إنه يعني يكون الإنسان صاحب قول حسن وعمل قبيح؟ قال يقول الله تبارك وتعالى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحق والنسل والله لا يحب الفساد. قالوا طيب الطائفة الثانية قالوا قول الله تبارك وتعالى من الناس من يشهد نفسه ارتفاع مرضات الله الله رؤوف بالعباد. الشاهد من القصه طبعا في الروايه السابقه انه قال له لله در ابوك، يعني ما احسن ما قلت يعني واحسن نظرته يعني المستقبليه في ان هؤلاء ينبغي لمن ياخذ القران ان ياخذه مع العمل، وانه لا ياخذه قولا فقط وحفظا ثم يكون لا يكون عمله عليه. فهذه نظره ابن عباس يعني رضي الله تعالى عنه، ولذلك كره لما جاءت هذه اهل العراق وقالوا احنا في ناس عندنا حفظوا القران. الشاهد من هذا ان القران كلام الله تبارك وتعالى ينبغي ان يعظم، وانه اذا جرى على لسان من يقوله دون عمل فانه يكون فتنه هو يعني مصيبه للناس وسبب ل يعني لسبب لاختشاله. على كل حال يعني هذا الخبر ليس لصيقا بالباب اللي احنا فيه الان، وهو باب ان القران كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. نعم. اخبرنا احمد بن حماد القرشي قال حدثنا محمد بن اسحاق الصيني قال سمعت زكريا بن علي يقول سمعت ابا بكر بن غياث وحفص بن غياث وابن ادريس الاول ووكيع بن الجراح كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. قال ابن ابليس يستفاد فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا كله يعني أقوال سلف الأمة عندما ظهرت هذه المقالة مقالة أن القرآن مخلوق أنهم قالوا هذا الكلام، من قال هذا كفر، أنه ينبغي أن يقام عليه حد الكفر والطرق ضرب وعقيق. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الأسود القرشي الكوفي قال حدثني إبراهيم بن قتيبة بن مسلم الأنصاري قال حدثنا حسن بن الربيع قال لما اندار في الناس ووقع فيهم ذكر القرآن مضيت أنا وحسن الحيدلي وكان من أفاضل المسلمين إلى أن دخل بن عياش، فقلنا لإبراهيم بن استأذن لنا عليه فقال ادخلوا، فدخلنا فقلنا يا أبا بكر ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيه؟ فقال وما هو؟ قال كنا يقولون القرآن مخلوق. فقال ولم جئتموني ولم أخبر ولم أخبرتموني بهذا؟ من قال هذا فهو كافر بالله. قال ثم مضينا من عنده فأتينا وكيع بن جراح فقلنا يا أبا سفيان ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيه؟ فقال وما هو؟ قال وقلنا يقال القرآن مخلوق، فقال ولما جئتموني ولما ألقيتم هذا في حلي؟ من قال بهذا فهو كافر بالله. فمضينا منه وأتينا حفص بن غيان وكان جالسا على دكان، فقلنا يا أبا عمر ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال وما؟ قال قلنا قوم يقولون القرآن مخلوق. قال فشمر ثيابه وقال ما أراكم إلا رسل شيطان، من قال بهذا فهو كافر بالله. قال فمضينا من عنده فأتينا عبد الله بن إبليس فصعدنا إليه إلى مسجده وكان رجلا مهيبا، فقلنا يا أبا محمد ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال رمه. قال قوم يقولون القرآن مخلوق. فقال ولما جئتموني ولما أخبرتموني بهذا ولما ألقيتم هذا في قلبي؟ من قال بهذا فهو كافر بالله العظيم ولا أعلمه إلا قال ألا قوم. نعم هذه خمسة يعني ذكرهم من خيار التابعين وكبارهم، كل منهم لما سمع هذه المقالة قال ان هذا من قال هذا فهو كافر، من قال القران مخلوق فهو كافر. نعم. واخبرنا عبد الله بن مروه قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشام قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل عن احمد بن يونس قال سمعت الفضيل بن عياد يقول من قال القران مخلوق فهو كافر. نعم. واخبرنا عبد الله قال حدثني عاصم الواسطي قال حدثني الغفري عمر بن عثمان قال سالت هشيما وجريرا والمعتمر ومرحوما وعمي علي بن عاصم وابا بكر بن عياش وابا معاويه وسفيان والمطلب بن اياد ووكيع عمن قال القران مخلوق، فقالوا زنادقه. قال ابو بكر زنادقه يقولون. قال قلت لي يزيد بن هارون يقتلون يا ابا يقتلون يا ابا خالد السيف؟ قال بالسيف. نعم. يقول زنادقه اصل الزنديق يطلقونه على من يقول في الاسلام مخالف الكفر، لان يدعي الاسلام ولكنه ياتي بمقالات الكفر ويدخلها الاسلام فيسمونهم زنادقة. قال هؤلاء الذين يقولون بان القران مخلوق زنادقة. نعم. واخبرنا ابو بكر قال حدثني محمد بن عباس صاحب الشامه قال قلت لابي زكريا الزمي سالت احدا عن القران فقال قلت لعبد الله بن عزيز ان قوما يقولون القران مخلوق، فقال يهود، فقلت لا، فقال فنصارى، قلت لا، قال فمجوس، قلت لا، قال فقال معاذ الله ما هؤلاء اسمهم؟ هؤلاء كفر بالله، من زعم ان القران مخلوق فهو يزعم ان الله مخلوق، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو يقول ان الله عز وجل مخلوق. سبحانه. لان هذا كلام سبحانه وتعالى صفه من صفات الله. إذا كان صفة الله مخلوق فيكون الله مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال هو مخلوق فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر السالمي قال حدثني ابن أبي لويس قال سمعت مالك مالك يقول القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. سبحانه نخبر ان شاء الله.